وما من نبي إلا أنذره قومه. لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. ثم أهل البخاري رحمه الله بعدما عقد كتاب الأنبياء وأورد ذاته باب خلق آدم وذريته وبدأ فيه بأهل البشر وأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام عقبه بذكر نوح عليه الصلاة والسلام وهو الرسول الذي أرسله الله عز وجل بعد أن تغيرت الفطر وعبدت الأوثان وخرج الناس عن الفطرة وعن منهج الاستقامة فأرسله الله عز وجل لدعوة إلى عبادة الله عز وجل ونبذ عبادة ما سواه. وبدأ بنوح لأنه أول الرسل قد جاء في حديث الإسراء في حديث الشفاعة الذي سيأتي وأن هذا الموقف عندما يموج الناس بعضهم في بعض ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه فيأتون آدم يستشفعون ويطلبون منه أن يشفع لهم فيقول نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيحولهم إلى نوح فيأتون إلى نوح فيقول له أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا وهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد أن اختلت الفطر وانتكست واجتالت الشياطين الناس عن الفطرة عن فطرة الإسلام وعن الدين الحنيف الذي بعث الله تعالى به رسله. فعند ذلك أرسل الله تعالى نوح عليه الصلاة والسلام لهذا قالوا أول رسول إلى أهل الأرض. فهذا لا ينافي أن يكون آدم نبيا رسولا إلى أولاده وإنما المقصود من هذا أنه بعد ما حصل التغير والخروج عن الفطرة عند ذلك أرسل نوح إلى أهل الأرض فهو أول رسول بعد ما حصل التغير وبعد ما عبدت الأوثان وبعد ما تركت الفطرة. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فرسالته والفطرة موجودة ولم تتغير ولم يحصل تأثير الشياطين بالاجتيال عن الدين وصرف الناس عن الدين. والبخاري رحمه الله أورد بعض الآيات وأورد تفسير بعض الكلمات المتعلقة بقصة نوح عليه الصلاة والسلام التي قصها الله عز وجل في كتابه العزيز. على عادة البخاري رحمه الله أنه يأتي بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع الذي يترجم له ثم يفسرها ويبينها كما تقدم نظير ذلك في الباب الذي قبله وخلق آدم وذريته وقبل ذلك خلق الحيوان وقبل ذلك صفة الجنة وقبل ذلك صفة النار وقبل ذلك صفة الجنة وقبل ذلك الشياطين بلس وجنوده وقبل ذلك أيضا ذكر الملائكة وهكذا. فإنه يأتي ببعض الكلمات المتعلقة بالموضوع من الآيات القرآنية فيفسرها ويبينها. وهنا كذلك أورد في تحت هذه الترجمة وهي متعلقة بنوح عليه الصلاة والسلام أورد بعض الكلمات من الآيات القرآنية وفسرها فقال بادئ الرأي مفروض من ذلك يعني ما ظهر يعني لأول وهلة هذا المقصود بادي الرأي ما يراك اتباعك أرادونا بادي الرأي.

وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. نفسي ائت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيان الشفاعة العظمى التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة التي تكون في الموقف يوم القيامة عندما يجتمع الناس في صعيد واحد من أولهم إلى آخرهم، من آدم أم البشر عليه الصلاة والسلام إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم من أولهم إلى آخرهم يجتمعون فيموج بعضهم في بعض فيبحثون عن طريق الخلاص مما هم فيه، والشمس قدمت منهم وألجمهم العرق، تفاوت الناس في العرق ضوء الشمس منهم فوجدوا شدة وماج بعضهم في بعض، بحثوا عن طريق الخلاص. فقال بعضهم لو ذهبتم إلى أبيكم آدم، فيأتون إليه ويذكرون صفاته خصائصا فيقول يا آدم أنت أبو البشر، قال اتق الله بيدك ونفخ بك من روحه وأمر الملائكة تسجدوا لك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا يعني العذاب وما وصلنا إليه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح ويذكرون بعض صفاته وأنه أول رسول صلّى الله عليه الأرض، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. محل الشاهد من هذا الحديث في هذا المقام هو ذكر نوح عليه الصلاة والسلام ورسالته ورسال الله عز وجل إياه، فمن أجله أورد هذا الحديث، وإن كان سيريده فيما بعد ولكنه أتى به من أجل هذه الجملة في هذا المكان، لأنه المتعلق برسالة نوح وبرسالة نوح عليه الصلاة والسلام. أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض وسماك الله عبد شكور. عرفنا معنى أول رسول أرسله الله إلى الأرض، يعني معناه بعدما تغيرت الفطر وبعدما اجتلت الشياطين وعبدت الأوثان. هذا لا ينفي أن يكون آدم عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا إلى أولاده، وأن الله تعالى أوحى إليه وبين له كيف يعبده، وأولاده كذلك بتبع له، إلا أنه بعدما تغيرت الفطر وعبدت الأوثان بعث الله تعالى نوحا عليه الصلاة والسلام فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجرى بينه وبينهم ما قصه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم بعد ذلك قال اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله بن حامد، فيقال اشفع ارفع رأسك واشفع تشفع وسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل في أهل الموقف بحيث ينتهوا من موقفهم ويذهبوا إلى الحساب وينتهي الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. ولهذا قال في أول الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة،